الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى إن قريشا حاولت ضر من أسلم بكل ما قدرت عليه، ولو بأن تصده عن المسجد الحرام. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد بن معاذ رضي الله عنه صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، فكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج سعد معتمرا فنزل على أمية فقال له: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فقال له أمية: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فخرج به حين انتصف النهار فلقيهم أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف آمنا بالبيت وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتمنعونهم؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأبي جهل ورفع عليه صوته: والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة، لأقطعن عليك متجرك إلى الشام. فجعل أمية يقول لسعد: لا يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي، ويمسكه. فغضب سعد وقال: دعنا عنك يا أمية، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فقال: إياي؟ قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية بن خلف فزعا شديدا، وقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع إلى امرأته فقال لها: أما سمعت ما قال لي أخي اليثربي؟ فقالت: ما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي. فقالت زوجته: والله ما يكذب محمد. فقال أمية بن خلف: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس، كره يعني أبو أمية بن خلف أن يخرج، فقال له أبو جهل: لو يا أبا صفوان، إذا رآك الناس تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، سير معنا يوما أو يومين أي ثم ارجع. فسار معهم فقتله الله. فهذه طائفة كرهت هذا الذي صنع ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الظهور في المدينة، وطائفة أخرى شرقت بالذي صنع ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من التمكين في المدينة، وهم أحبار اليهود، فنصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة حسدا وبغيا، ونصبوا للإسلام الشرور ليطفئوه، إلا عبد الله بن سلام ومخيريق. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في نخل لأهله يخترف لهم أن يجتني لهم الثمار. قال: فعجل عن أن يضع لهم الذي يخترف فيها، فجاء وهي معه، جاء بتلك الثمار معه عجلة منه، لأنه أراد أن يرى هذا الذي يزعم أنه نبي. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو يهود من الملائكة، هذا شيء تزعمه يهود أن جبريل عدوهم. فقال: ذاك عدو يهود من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، فإن سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: فأشهد أنك رسول الله وأن ما جئت به حق، وقد علمت يهود أني أعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم، فأرسل إليهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم قوم بهت إذا علموا أني قد أسلمت بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه، ودخل عبد الله بن سلام البيت، يعني اختبأ في ناحية في البيت، فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ومخيريق كان رجلا من بني النضير، وقيل كان من بني قينقاع، فأسلم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستشهد فيها. يقال إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال مخيريق ليهود: ألا تنصرون محمدا؟ فوالله إنكم لتعلمون أن نصره حق عليكم. فقالوا: اليوم سبت. قال: لا سبت. وأخذ سلاحه فخرج فقاتل في أحد حتى أثبتته كثرة الجراحات، فلما حضرته الوفاة قال: ما لي لمحمد يضعه حيث شاء، فمات. أما ما يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهوذ فهو حديث ضعيف. وطائفة ثالثة أغصهم، هذا الذي صنع ربنا سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور والتمكين، وهم طائفة من الأوس والخزرج، كانوا على دين آبائهم من الكفر وعبادة الأوثان، ولم يدخلوا في الإسلام، لكنه قهرهم بظهوره واجتماع قومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. لم تجتمع قبل الإسلام، لم تجتمع الأوس والخزرج على رجل قط إلا هو، فكان قومه أرادوا أن يملكوه عليهم، وكانوا ينظمون الخرز في التاج الذي يجعله على رأسه ليجعله ملكا. فجاء ربنا سبحانه بالحق، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واجتمع عليه الأوس والخزرج، فضغنه لذلك، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ملكا. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية. القطيفة ثوب كساء، والفدكية منسوبة إلى البلد الذي يسمى فدك، وهو قريب من المدينة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد خلفه يعود سعد بن عبادة في بين حارث بن خزرج. فمر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وذلك قبل وقعة بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، أي قبل أن يظهر إسلامه، إلا فلم يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. وقوله في الحديث قبل وقعة بدر هذا مهم، لأن قبل وقعة بدر لم يكن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا، لا هو ولا أصحابه معه، بل كانوا كفارا، كفرهم صريح. لكن لما كانت وقعة بدر وقتل صناديد قريش، حينئذ نافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المجلس الذي فيه هؤلاء الأخلاط من المسلمين والوثنيين واليهود، فأثار حماره صلى الله عليه وسلم عجاجة، فلما أثار الغبار خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حماره ونزل فسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: يا هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك لو كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن يأتك فاقصص عليه. فغضب عبد الله بن رواحة، وكان معهم في مجلسهم ذاك، فغضب عبد الله بن رواحة وقال: بلى يا رسول الله، اغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك. فتثاور الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حماره ودخل على سعد بن عبادة يعوده، فقال: يا سعد، ألم تر إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ فقال: ما قال يا رسول الله؟ فقال: قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. أهل هذه البحيرة يقصد بها المدينة، البحيرة تصغير بحرة، والبحرة تطلق في لسان العرب على القرية وتطلق على المدينة، ولو لم يكن فيها ماء ولو لم يكن فيها بحيرة. ومنه سميت هذه المدينة التي بين مكة والمدينة سميت بحرة، البحرة لأنها مدينة القرية. فقال: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعصبوه يجعلوه رئيسا عليهم. إنما سمي الرئيس معصبا لأنهم كانوا يعصبون برأسه جسام الأمور، أو لأنهم كانوا يعصبون رأسه بعصابة يتميز بها لا تليق بغيره. فقال: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق غص حلقه بذلك، يعني صار مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وإجماع الناس عليه معترضا في حلق عبد الله بن أبي لا يسيغه، لا يزدرده، فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر وأوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فجاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم في الظاهر، وكان حينئذ منافقا. ثم إن ربنا سبحانه أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد عدوه، وذلك على رأس 13 سنة مضت من البعثة. روى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، والله ليهلكن. فأنزل ربنا سبحانه: أذن للذين يقاتلون للذين يقاتلون، قراءة بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد علمت أنه سيكون قتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث ويخرج في الغزوات، وذلك لأغراض أهمها غرضان اثنان: الأول مهاجمة قوافل قريش التي عدت على أموال المسلمين فاجتاحتها كما تقدم، والثاني عزل قريش وفل حدها وكسر شوكتها، وذلك بالتخذيل عنها بمعاهدة القبائل المنتشرة في الحجاز حتى لا تبقى هذه القبائل وقريشا حزبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت سرية سيف البحر يقودها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ، ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. وكانت هذه السرايا لعيارات قريش لا يراد منها إلى العير، فكانوا يرجعون ولا يلقون كيدا. ثم كانت غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد فيها قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته صلى الله عليه وسلم بنو ضمرة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه بألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه جيشا ولا يعين عليه عدوا، وكتبوا بينهم في ذلك كتابا. ثم كانت بعد ذلك غزوة العشيرة، ويقال العسيرة ويقال العسيرة ويقال العسيراء ويقال عشيراء، وهي أسماء لموضع قريب من المدينة، يعني نحو 160 كيلومترا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يريد عيرا لقريش، فلما بلغ ذلك الموضع وجد العيرة قد خرجت من ذلك الموضع بأيام، وهذه هي العيرة التي سيطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكون قافلة من الشام إلى مكة، وبسببها ستقع غزوة بدر. وفي هذه الغزوة سالم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج. ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في نخلة، ونخلة موضع قريب من مكة. روى الطبراني في معجمه الكبير والطحاوي في شرح مشكي الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في سرية وأعطاه كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ موضع كذا، وقال له صلى الله عليه وسلم لا تكرهن أحد من أصحابك على المسير. فلما بلغ الموضع أخذ الكتاب فقرأه وخبر أصحابه الخبر، فرجع اثنان ومضى سائرهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يكونوا يعلمون ذلك اليوم الذي قتلوه فيه أهو من جمادى أم من رجب. جمادى شهر حل ورجب شهر حرام، فأرجف المشركون بالمسلمين وقالوا لهم قتلتم في الشهر الحرام استحللتم فيه، وعظم ذلك على المسلمين. فأنزل ربنا سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يخبرهم ربهم أنهم قد كانوا يفتنون من أسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر بعد إسلامه، فذلك أعظم من القتل في الشهر الحرام. فلما نزل ذلك قال عبد الله بن جحش يجيب المشركين الذين أرجفوا بالمسلمين وقالوا قتلتم في الشهر الحرام وسفكتم فيه الدم وأخذتم فيه المال وأسرتم فيه الرجال، يقال لهم في جملة أبيات تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.